يبقى بها نسله مقتهارا وقسرا. وحث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، والسبق بها نسله مقتهارا وقسرا، وحث على النكاح فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحص دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، قائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. إن الحياة الزوجية إنما هي مملكة إيمانية وآية ربانية وسنة نبوية وتصريف للغريزة الجسدية. الزوج في هذه المملكة إنما هو ربانها وقائد السفينة فيها، لما جعل الله تعالى من القوامة بيده، حيث قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والمرأة هي الملكة المتوجة التي قد عرفت بعفتها وأدبها وخلقها وحيائها ولم لا، وهي رفيقة الدرب وقرة العين وملك الفؤاد. هذه المملكة تعتريها بعض المشكلات فتؤثر عليها، وفي بعض الأحيان قد تنهار هذه المملكة الإيمانية، قد تنهار هذه المملكة الزوجية بسبب بعض المشكلات، سواء كانت هذه المشكلات من الزوج أو من الزوجة أو من كليهما معا أو من خارج الأسرة كعائلة الزوجة أو عائلة الزوج أو الأصحاب أو صحبة الزوجة أو أصحاب الزوج. المهم في مشكلات كثيرة جدا في المجتمع المسلم، فآثرت في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى وأعلن ذلك من اللقاء الفائت أننا نتعرض لبعض المشكلات التي طرحت علينا ثم نضع لها الحلول على ضوء الكتاب والسنة وخبرات التربويين. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ربنا وارض. ابتداء نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. ما أنزل الله تعالى من داء، أي مرض من الأمراض، إلا أنزل له دواء، لابد أن يكون له علاج ولو لم تصل أيدي الأطباء إلى هذا العلاج. ومن ذلك أيضا المشكلات، ما هي داء؟ هي مرض وتحتاج إلى علاج. فلذلك نبحث إن شاء الله تعالى فيه وننظر في أسئلة إخواننا وأخواتنا، وإن شاء الله تعالى نجيب عليها تباعا بإذن الله. وإحنا في كل 4 حلقات، الحلقة الخامسة بإذن الله ستكون للأسئلة، في كل شهر بإذن الله تعالى لنا لقاء خاص عبارة عن أسئلة وأجوبة عن مشاكل الحياة الزوجية ونتعرض لها بشيء من التفصيل. من ضمن الأسئلة: دخلت كثيرا من البيوت ولم أوفق للزواج، فما العمل؟ نسأل الله عز وجل أن يكرم إخواننا وأحبابنا بزوجات صالحات، وأن يكرم أخواتنا بأزواج صالحين. تعالوا نقول إن لو حللنا هذه المشكلة، نقول بيقول إن أنا دخلت أكثر من بيت، يعني في بعض الشباب قد يدخل إلى أكثر من 20 بيت وهو يفخر بذلك. أنا دخلت بيت أثرياء وناس فقراء وناس متدينة وغير متدينة ولم أصل إلى طلبي. المشكلة في البيوت ولا المشكلة في المتقدم للبيت؟ هل المشكلة في المخطوبة ولا المشكلة في الخاطب؟ عندنا أسباب، نطرح بعض الأسباب ونتكلم عن أشهرها عشان نقدر نعالج هذه المشكلة. احنا بنقول من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى أن الشباب بيدخل بيت واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وعشر بيوت، أنه لا يعرف هو عاوز إيه، هو مش عارف هو عاوز إيه، يعني ما حددش المواصفات اللي عاوزها في الزوجة. تعال اسال الشاب كده، قول له: انت عاوز ايه في مواصفات الزوجه؟ يقول لك: اكون متدينه. طيب جميل جدا، ويكوننا ذات خلق طيب جميل وعيلة طيبة كويس جدا، ويا ريت تكون جميلة. طيب اديني بقى معالم الجمال عندك، محددات الجمال، مواصفات المرأة الجميلة في نظرك انت ايه؟ ما الجميلة في عيني ليس جميلة في عين غيري. انا عندي زوجتي اجمل امرأة في الدنيا، اللهم بارك في زوجتي وفي اهلي وفي زوجاتكم واهليكم، وانت بالنسبة لك زوجتك اجمل امرأة في الدنيا واسعد امرأة في الدنيا. فلذلك عاوزين نقول لابد ان احنا نحدد الاول. الشاب ده بيقول لي انا عاوز امرأة جميلة جدا، طب جميلة جدا مواصفاتها ايه؟ يعني شكلها ايه؟ هيئتها ايه؟ والجمال عندك معناه ايه؟ هل الجمال العيون وطول الشعر وتبقى الايد ممتلئة باللحم وكذلك الوجه يكون البدن في خصوبة، ده الجمال بالنسبة لك ولا في حاجة تانية؟ تعالوا نقول يا اخواني ان العلماء بيقسموا الجمال لنوعين. في جمال ظاهر بتشترك في المرأة المسلمة والكافرة والمرأة الفاجرة والفاسقة والمرأة الصالحة الدينة، وبيشترك في عباد البقر وعباد الوثن وعباد النار والنصارى واليهود والمسلمين، كله ده الجمال الظاهري، جمال المرأة الظاهر. الشكل بقى شكل الحواجب والعينين وشكل الأنف ومش عارف والأسنان والوجه والشعر، كل ده بيشترك في البر والفاجر، ده اسمه الجمال الظاهر، وإن كان ده مطلوب ولكن ليس هو النسبة العليا. ثم عندنا الجمال الباطن، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. وأنا عايز أقول للشباب نصيحة لله، الجمال الفتان يعقبه دلال فتان. احفظ دي بقى، الجمال الفتان، عاوز امرأة تبهره، الجمال الفتان يعقبه دلال فتان. ما هي المرأة الجميلة جدا هتتعبك في حياتك، إما أن تتعالى عليك وإما أن ينظر إليها غيرك فيجيب لك شيء من الغيرة، وإما أن تتباهى بجمالها وتذلك، يعني ها بالمعنى العامي عند الناس، حتى وإن كانت دينة، حتى وإن كانت المرأة جميلة ودينة، إذا كنت فعلا عاوز تحافظ على تزدل النقاب خلاص انتهت القصة، يبقى جمالها لك أنت مش للناس، من أجل ألا تأتيك الغيرة والشك والوسوسة والغيرة المذمومة، وأهل العلم يقولون والغيرة المذمومة مفتاح الطلاق. فإحنا بنقول إن من أعظم الأسباب التي لا توفق الشباب إن مش عارف يختار، مش عارف يحدد إيه اللي هو عاوزه، اللي بيسميه العلماء المثالية في الاختيار. يعني ايه مثالية في الاختيار؟ يعني عاوز امرأة كاملة في كل حاجة، جميلة جدا، متدينة جدا، مثقفة جدا، ذات خلق جدا، نسب جميل جدا، مركز مرموق، عائلة مش عارف شكلها ايه، يا ابن الحلال يا طيب، كل هذه المواصفات تجتمع في امرأة واحدة، هذا من المحال. تجيبها منين؟ وانت كنت اذا كنت عاوز امرأة بهذه المواصفات، طيب ما الذي عندك من مقومات؟ ايه صفاتك انت؟ عايز امرأة حافظة القرآن، طب ما بالك انت تكون ارفع شأن من المرأة، يعني كون انت حافظ القرآن وممن يعمل بالقرآن وتعلمت شيء من السنة وتعلمت شيء من الفقه وعاوز نسب شريف جميل جدا، يبقى ينبغي لك ان تكون كذلك، ما تطلبش اشياء محالة. فلذلك عايزين نقول للشباب حدد الاول اللي انت عاوزه، امرأة ذات اخلاق وذات دين جميل جدا، بعد كده جميلة او مثقفة ثقافة عالية او ذات نسب شريف او ثرية او، ولكن كل مجتمع يا ريت تكون موجودة، ولو اختها موجودة قول لي وعلى بركة الله نكلم ام هاجر ونتجوزها وخلاص. ولكن يعني امر الشباب عجيب جدا، يدخل بيت واثنين وثلاثة واربعة وعشرة والاخر مش مقتنع ولا بنت، مع ان قد تكون البنت امرأة صالحة دينة تقية ذات نسب شريف، بنت واحد من اهل العلم الثقات من اهل السنة والجماعة، والانسان يسعى لذلك، لا لا لا يقول لك مش عجباني، واللي زي ده لما يجي يتزوج لما يتقدم بالسن اللي كان بيقول انا عاوزه من مواصفات في المرأة هيتنازل عن الكثير من هذه المواصفات. ليه؟ لما يروح لبنت عندها 21 سنة، فتاة عندها 21 سنة وهو عنده مثلا 33 سنة 35 سنة، تقول لك وايه اللي خليني اخد واحد اكبر مني ب 15 سنة؟ يعني ده شرعا ما فيش فيه مشكلة ولا عرفا فيه مشكلة، ولا اجتماعيا في مشكله، ولكن تقول لك لا انا عاوزها واحد اوزي، واحد صغير 25 26 27 بالكتير، عشان ما ابقاش انا ماشيه جنبه عامله زي بنته وهو ابويا. ده كلام البنات، دماغ البنات كده، الا ما رحم ربي. فلذلك عاوزين نقول ان من اعظم الاسباب ومن اشهرها التي تؤدي ان الشاب بيدخل بيت واثنين وثلاثه وعشره ولم يوفق، المثاليه في الاختيار، ان عاوز واحده كامله في كل شيء. فبقول للشاب حدد الاول الصفات الاساسيه، الدين والخلق، ثم بعد ذلك الصفات التي تاتي، صفات كمال جميله جدا، مثقفه جدا، من عيله مش عارف شكلها ايه ونسب شكله ايه. هذه مواصفات كمال، صفات كمال، وليست واجبه. الواجب الخلق والدين. طيب كذلك من اشهر الاسباب انعدام الثقه بالنفس، انعدام الثقه بالنفس. انا كده شكل جميل، انا كده شكل حلو، مش هيقولوا عليا حاجه، يبقى داخل اصلا قاعد يخزن في عقله رسائل سلبيه بالنسبه لنفسه، ان انا مش جميل، ان انا هيردوني، اللي زي مش عارف شكله عامل ايه، البدله شكلها ايه. عنده انعدام الثقه بالنفس، يجي يتقدم للناس شكله مش مبسوط. ليه؟ عنده خوف وضربات القلب سريعه، وطول ما هو قاعد يفكر هيردوني ولا يقبلوني، طب لو قلت كذا هيقولوا عليا ايه. انعدام الثقه بالنفس يؤدي للناس اللي قدامك تقرا وجهك، وهنا طالما انت تعطي الناس رساله سلبيه بوجهك هتجيلك نفس الرساله ايضا، ان الناس لن تتقبلك بهذا الوضع. يقول لك ده ما عندوش ثقه في نفسه، ده مش عارف هو عاوز ايه، ده مش عارف يحدد المواصفات اللي هو عاوزها. ولذلك هذا من ضمن الاسباب. كذلك قد يكون من ضمن الاسباب ان الشاب له امكانيات معينه، فدخل لاسره ذات غنى فاحش هو امكانياته على قده، وهو يعلم يقينا انه لو تقدم سيرد، واذا علم من ذلك من نفسه فلا يذهب. اذا علمت ذلك من نفسك ان الناس دي ستردك لا تذهب اصلا ابتداء، ولكن يذهب. فالناس تقول له طب هتجيب شبكه قد ايه؟ طب ومهر قد ايه؟ والشقه تمليك ولا مش تمليك؟ طب ومكانها فين؟ فياتي بقى الفقر والغنى، خاصه ان لم يكونوا من اهل الدين، فيرد بسبب التفاوت في مساله الفقر والغنى. كذلك هل من ضمن الاسباب يدخل في ذلك السحر؟ اي نعم، يدخل السحر والعين والحسد. قد يصاب الانسان بالسحر او بالعين او بالحسد، وقد يكون ذلك من اعظم الاسباب التي بسببها يرد الإنسان. الشيطان يلقي على وجه الشاب ومتقدم للفتاة ويتحدث معها، يلقي على وجهه أشياء قبيحة يقرأها الناس بسبب ما ألقاه الشيطان على وجهه، فيرد بسبب ذلك ويسبب الناس نوع من الضيق أو غير ذلك. المهم من الأسباب أيضا إصابة الإنسان بشيء من المس والعين والحسد. يبقى احنا بنقول لإخواننا يا أحبابي، نصيحتي في هذا السؤال للشاب بيقول ان انا دخلت كثير من البيوت ولا موفق للزواج، ابحث عن السبب الرئيسي في ذلك. اذا كان عندك مثاليه في الاختيار، لا حدد انا عاوز ايه. الصفات الاساسيه الدين والخلق، ثم بعد ذلك الصفات التي تاتي، صفات كمال جميله جدا، مش عارف مثقفه جدا، مش عارف واخده ايه وعامله ايه. خلاص ايه، يبقى انت حددت الاساس عندك اللي هي الصفات الواجبه، ثم بعد ذلك اتيت بصفات الكمال. طيب كذلك من الأسباب، أختي بتقول لي أنا الحمد لله ربنا عز وجل من علي بنعمة الالتزام، وأهلي ما بيصلوش، فماذا أفعل معهم وكيف أتعامل معهم؟ أولا يا أختي أقول لك ربنا يبارك في عمرك، ادعي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنة وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبر، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ادعي الدعاء، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. والله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعان، فالذي سيفرج عنك الكرب إنما هو الله عز وجل. وهذه نصيحة لكل أخت ونصيحة لكل أخ، إذا كان هناك خلاف ما بينك وبين زوجك لا تترك أبواب العباد ابتداء. الله عز وجل قال على لسان يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قد أكون بركعتين تحل المشكلة، بدون ما تحتاج لوسيط ولا حد من اهلها ولا حد من اهلك ولا تدخل الناس ولا حد يعرف حاجه عنك. فنصيحتي للاخت كوني انت قدوه. كوني انت في البيت قدوه. تعاملي مع امك وابوك على انهم اعلى منك رتبه. مش ان انت مثقفه المتعلمه ان كل حاجه باسلوب الامر والنهي، هذا حرام وهذا حلال، وان كان حرام وحلال ولكن مع الاب والام النصح المباشر بيكون ثقيل على القلب. فلذلك التحايل في المعامل بعد الالتزام. في فرق بين الانسان غير الملتزم غير الصالح والانسان الصالح. بعد صلاحه وتقواه ودخوله في منهج اهل السنه والجماعه ينبغي لنا ان نكون قدوه مع الاب والام، تقبيل الايدي وتقبيل الراس وتقبيل القدم، وتدعي بصوت عالي لامك تسمعك وابوك يسمعك. اللهم اجمعني بابي وامي في الجنه ومن قال امين يا حي يا قيوم. تدعي بصوت مرتفع هديه بين الحين والاخر. ائسري امك بقصه عن حسن الخاتمه وقصه اخرى عن سوء الخاتمه. شوف ايه اللي امك بتحب اعمليه. توددي اليها في عمل البيت، يا امي خليكي انت تعبانه طول اليوم انا هشتغل مكانك، قولي اللي انت عاوزاه وانا هعمله. بادري واسرعي ان انت تعملي اعمال صالحه ترضي ابيك وامك. ثم ساعه الصلاه اتركي ما بيدك. ويا جماعه انا اي مصل ما تقوليش جاري على الحمام، توضئي اخرجي الله اكبر صلي، واجعلي من ضمن الدعاء الدعاء لك. قال الله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. الذي هدانا الى هذا الطريق انما هو الله عز وجل، لا جدعان مننا ولا غيره، انما ان احنا بنسعى لناخذ بايدي الناس ليذوقوا ما ذقنا من طعم الايمان. فلذلك نقول لاختنا الكريمه الفاضله احسن الله تعالى اليك، توددي الى اهلك كوني انت قدوه، الدعاء للاسره جميعا، توددي بالهديه بين الحين والاخر، اياك كالشر في وش ابوك وامك او اخواتك، ساعدي امك في البيت على قدر ما تستطيعين، دخل الحمام امسكي الفوطه وقفلها على باب الحمام. وانت قاعده معاها في البيت امسحي لها الحذاء بتاعها، تشوف القدوه معاها، اكوي لها الخمار اللي بتلبسه، القميص اللي بتلبسه، الجلابيه، القميص للرجال، الجلابيه اللي بتلبسها في البيت. اشتري لها هديه على قدر المستطاع، اسمعيها وانت بتدعي لها، واحكي لها قصص على حسن الخاتمه، ناس ماتوا على حسن الخاتمه، وناس ماتوا على سوء الخاتمه، قولي لها يا امي ما انا فيه من خير ده بسبب حضرتك ودعائك ليا. ولكن تتساوى الرؤوس لا، وتحذير لاخواننا. اياك واياك ان نتعامل مع الاب والام من برج عالي. ان انا معلم وابويا وامي تلامذه عندي. اسال الله تعالى ان يرحم ابي وان يكرم امي. وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يكرم آباءنا وأمهاتنا، وأن يجمعنا بهما في أعالي جنان الخلد يا حي يا قيوم، ومن قال آمين. فبنقول يا إخواننا ما ينفعش نتعامل مع الأب والأم من برج عالي، لا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. ولذلك أقسم بربي الذي رفع السماء بلا عمد، كم نزلت بنا من مصائب ومن بلايا والله عز وجل يعلمها. الإنسان يتقرب مع تقصيره التام في حق الوالد رحمه الله وفي حق أمي، إلا أن الإنسان يدعو يا رب إذا كان في قلبي بر بهما وأنا أسعى لهذا البر فرج عني ما أنا فيه. أقسم بالله يأتي الفرج من السماء، يأتي الفرج من السماء. توسلي يا بنتي إلى الله عز وجل بعمل صالح. يا ربي أنا تصدقت في يوم من الأيام بصدقة لك وحدك، فاهد أبويا وأمي وخذ بأيديهما إلى الطاعة. ادعي وتوددي وابكي بين يدي الله عز وجل، والله عز وجل يعني يأخذ بأيدي الأب والأم إلى الخير إن شاء الله تعالى. طيب أخونا محمد أشرف بيقول أريد رقم فضيلتك. أخي محمد ادخل على صفحتي، الرقم موجود أحسن الله تعالى إليك. لو سمحت خطيبي مسافر ماشي وأنا لا أحدثه بالهاتف ماشي، وأنا أعرف أنه ملتزم ولا أعرف شيء عن أخلاقه. عندنا كده إيه يعني خطيبي مسافر وأنا أتحدث معاه عن طريق الهاتف وأعرف أنه ملتزم ولا أعرف شيء عن أخلاقه، طب تيجي إزاي يا بنتي الله يكرمك أختنا النقاب سعادتي؟ إزاي هو ملتزم وما تعرفش عن اخلاقه؟ ده كلام ضد كلام متناقض يعني. ماذا افعل؟ هل يجوز الحديث معه على الفيس وفقا للضوابط الشرعيه؟ وشكرا. أنا عايز أقول يا إخواننا، عندنا ثلاث أمور نستطيع إن إحنا نحكم بيها على أخلاق الخاطب أو المخطوبة. يقال فلان ملتزم وفلانة ملتزمة، طب كيف نعلم ذلك؟ ثلاث أمور. احفظوا الكلام ده، ربنا يحفظكم. إحنا قلنا كتير جدا في ما كنا بنتكلم في حلقات أحلى خطبة، كان لنا في 25 حلقة تقريبا عن فترة الخطبة، فارجعوا إليها على الصفحة إن شاء الله تعالى. ثلاث أمور نستطيع إن إحنا نتعرف بها على أخلاق الخاطب والمخطوب. واحد، اللقاء المباشر. اللقاء المباشر، أنت حضرتك متقدم لزواج أخت، اذهب إليها في الدار، يعني البيت، يعني الشقة، يعني أبوها، اجلس معها. إحنا قلنا عندنا أسئلة عقادية متعلقة بالعقيدة، أسئلة متعلقة بالعبادات، أسئلة متعلقة بالأخلاق، أسئلة متعلقة بالاجتماع، الاجتماعيات، عامل إيه مع أبوه وأمه، في عامل إيه مع صلة الرحم، عامل إيه مع أصحابه وأصدقائه، عامل إيه في شغله وعمله، مؤتمن ولا مش مؤتمن، بيروح متأخر ولا لأ، إنسان سلبي ولا لأ، بيشارك في عمل جماعي ولا لأ، الكلام ده تكلمنا عنه بالتفصيل. الشيء اللي أنا عاوز أقول، هنتعرف على أخلاق الخاطب واحد باللقاء المباشر، وأخلاق المخطوبة باللقاء المباشر، يقعدوا مع بعض ويتكلموا. في حاجة، في يعني عدد معين من المرات الجلوس، عاوز أقول يا أختي يا أخي الحبيب، إذا ارتضيتها وارتضتك من أول مجلس خلاص ما عادش في وعد من أول مجلس. والأخوات المنتقبات بعضهن يتساهل يراها وخلاص، قال يا جماعة أنا موافق عليها كزوج، يجي بعد أسبوع يا عمي أنا نسيت شكلها. سيبك من الاستعباط ده، سيبك من الاستهبال ده، ده كتير كتير من المشاكل بتعرض. وانا واخد راحتي مع الشباب شويه عشان حبايبي، فانا عايز اقول لشاب اتقي الله، انت ترضى لا ترضى ذلك لاختك طالما انها منتقبه. هو بنت ارتضاكي من اول مره شافك وقال يا جماعه خلاص انا موافق، ما عادش ينفع بقى ارفع النقاب ونزل النقاب حتى في فتره الخطبه، حتى في فتره الخطبه ما عادش ينفع ترفع النقاب ابدا، تأثمي على ذلك، خاصه لو انك اخذت النقاب على انه فرض وواجب، وهذا ما ارجحه وهو عندي لنا أخذ بآراء العلماء فيه مع الخلاف الموجود. فأنا عاوز أقول يبقى اللقاء المباشر مع الشاب والحديث معاه، واللقاء مع الفتاة والحديث معاه، يبقى ده واحد يعرفنا على أخلاق الخطب وأخلاق المخطوب. ممكن أجلس مجلس واثنين وثلاثة، تجلس مجلس واثنين وعشرة إن لم يطمئن قلبك وقلبها للأمر، يقعدوا مرة واثنين وثلاثة وتناقشوا. طيب ثم اثنين، بعد بعد اللقاء المباشر الاستشارة. استشير مين؟ تستشيروا الجيران، وتستشيروا أقارب الخاطب أو المخطوبة، وتستشيروا أصحابه في العمل، وتستشيروا مديره في العمل، وتسألوا الداعية اللي جنب المسجد بتاعهم، وتسألوا الجيران وعم عبده بتاع السوبر ماركت، وتسألوا الحاج إبراهيم بتاع المحل بتاع مش عارف بتاع السمك. المهم لازم طول ما أنت بتسأل ستقف على تتضح لك الأخلاق والسلوكيات في معاملته مع الناس، متكبر، مغرور، متعالي، متواضع، حليم، صبور، هيتضح لك الأخلاق في معاملة الناس. بيعامل الناس بكبر على إنه فوق والناس تحت؟ لا، هتتعرف إزاي؟ بالاستشارة. يبقى أول حاجة بنقولها اللقاء المباشر، اتنين الاستشارة. طب مش متضح عندك الأمور، اسأل حد متخصص. أنا سألت الناس قالوا لي واحد اتنين ثلاثة أربعة، وفي المجلس اللي انا قعدته مع الفتاه ومع اهلها مره واثنين وثلاثه مع وليها اللي هو الرجل مش امها، هي مش محرم، فقعد مع اتكلمنا في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، على ضوء ده ارمي الكلام ده لمتخصص، وهو يبدا يحلل معك الكلام ويقول لك ويعني يعطيك المشوره الصحيحه ان شاء الله تعالى، من باب قول النبي المستشار مؤتمن. طيب هذا اثنين. ثلاثه، مهما سالت ومهما جلست وتكلمت سيزال هناك منطقة، هذه المنطقة غائبة عنك، وهنا نلجأ إلى الاستخارة. أستخر ربي عز وجل، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلذلك الاستخارة، تستخر ربك ركعتين من غير فريضة، ثم اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، الدعاء المعروف المشهور. يبقى عشان أتعرف على أخلاق الخاطب أو المخطوب، واحد واحد، ها، اللقاء المباشر. اثنين، الاستشارة. ثلاثة، الاستخارة. وهنا تتبين لنا الأمور. ونصيحة غالية جدا، نصيحة غالية جدا جدا جدا، وهي ايه؟ بقول للمخطوبة والأبوها أو وليها، وبقول للخاطب اللي قاعد معاهم المتقدم للخطوبة يعني أو للخطبة، احفظ كل كلمة قيلت منهم، من المخطوبة أو من أبوه أو وليه، واحفظي واحفظ ولي الأمر كل كلمة الشاب قالها، سجلها في عقلك، وبعد كده اكتبها وابدأ اسأل. الشاب قال إن أنا عندي شقة تمليك في المكان الفلاني، فين يا ابني؟ في المكان الفلاني، في المكان في المقطم، خش شمال خش يمين، شارع 10، عمارة رقم كذا. اكتب هذا وسجله، روح اسأل على اللي قاله. أنا مرتبي في العمل 3000 جنيه. اذهب للعمل واسأل. أقسم بالله العظيم. تأتي أخوات تقول لي شاب صفته 1 2 3 4 5. جميل، أوافق ولا ما أوافقش؟ أقول لها عندك 3 أمور. اللقاء المباشر، والاستشارة والاستخارة، وأمر مهم جدا، كلفي حد من أهلك، أبوك أو أخوك أو عمك أو خالك، يذهب فيسأل عن المكان. تيجي الاخت تقول لي يا شيخ لا حول ولا قوه الا بالله، اتضح ان هو مش شغال في الشركه دي خالص، ولا دخل الجامعه ابتداء. والله العظيم مصائب، اقسم بالله. فلذلك لو ابوك مش حريص يسال عليك اوليك، كلفي حد ممن تثقين. ليك اخت صالحه زينا، هي تكلم زوجها يذهب فيسال، بس مش شرط ما يكونش بينهم مشاكل عشان ما يقولش كلام مضاد للصفات الموجوده فيه. اذا عاوزين نقول الاخت اللي بتقول لي ان هو ملتزم ولا اعرف شيء عن اخلاقه، عندنا يا بنتي 3 امور اوي تحكم بيها على اخلاق الخاطب، واقول لكل اخ دي 3 امور تحكم بيها على اخلاق المخطوب. طيب، هل يجوز الحديث بين الخاطب والمخطوبه عن طريق الهاتف؟ ما نراه الان والواقع الان، يبقى لسه تقدم الخطوبه وافقوا عليه، عمي ممكن اخد رقم خطيبتي؟ فيقول له اتفضل يا ابني رقم خطيبتك، فيبدا ياخد الرقم ويتواصل معاها على الواتس، تواصل معاها على الفايبر، ويفضل يحب طول الليل ويقول كلام في عشق، وقد يقع في الحرام، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب. 90% مما نراه بين الفتيات والشباب ده مش حب. اي انسان بيحب فتاه يحافظ عليها، ما يسمعش كلام مؤذي، وان كانت هي محتاجه كامراه كانثى ان تسمع مثل هذا الكلام. وحضرتك لما تقول الكلام ده في فتره الخطبه كله هينتهي في فتره العقد، يجي لك خرز زوجي، تتكلمش ليه؟ ده انت كنت عفريت يا ابني ايام الخطوبه. لا خلاص، ما هو شبع من الحرام، الحلال تقيل عليه. فلذلك بقول للاخوه والاخوات، السداح مداح ده الموجود ده بين الكلمه المشهوره دي، معلش والله ما عارف عن ايه سداح مداح، بس المهم بتقال يعني ان الامور مفتوحه على الاخر على البحر، يعني ان الشاب والفتاه الاثنين مع بعض حب طول الليل في التليفون وكلام عشق وغرام ومش عارف وايه، واذا كان بقى في كاميرات في النت هذا الكلام يؤدي الى وقوع في الفواحش. يا بنتي ما حدش هيخسر الا انت، والله العظيم هتخسري كتير جدا، وهو سيخسر كذلك دنيا واخره، ولكن خسارتك انت اعظم. اوعي تسمعي الكلام ده ابدا. بعد الزواج تاتي مشكله كبيره جدا، ولا ما هو ما انت طالما تسهلت معايا الكلام ده كان ممكن يكون بتسمعيه لحد غيري، ولو عرف ان كان لك علاقه بحد تاني هتبقى المصيبه اعظم، قد تصل الى حد الطلاق. حافظي يا بنت على نفسك، احنا والله ما بنضيق عليكم، ولكن والله العظيم النظر الى المصالح والمفاسد. لا يجوز الحديث بين الخطب والمخطوبه الا لضروره ملحه، بس بشرط هتبقي قاعده ووليك قاعد جنبك، لا تستحي من اي كلام، او طالما الامور شرعيه قاعد جنبك وليك، بس هتتكلموا في ايه؟ عايزين تتكلموا في ايه؟ هطمئن عليك، ما هو زي الفل، وعفرت وكلمك على الفيس، كلم اخوك ولا ابوك وخلصت القصه. يا بنتي اجلي الكلام ده لبعد العقد. بعد العقد صار انت صرت زوجه بعقاب التنفيذ، هي زوجه، انت لك له زوجه، انت له زوجه، تكشفي شعرك ماشي، تلبسي نصي ماشي، تتكلمي معاه في كلام حب، هو زوجك مفيش مشكله خالص، الا مفيش بناء دخول. فلذلك ينبغي للاخوات يحرصوا شويه على نفسهم، مش شويه، كتير على نفسهم، ولا يدخلوا في مثل هذه المتاهات، والكلام الكلام اللي غير فيه ضوابط شرعيه يؤدي الى المفاسد. عايز اتكلم معاك يبقى في وجود اهلك، ابوك قاعد جنبك او حد من صله الرحم، ومن اجل ما تقلقيش ابوك وامك يا ابي تعالى شوف بيقول لي ايه، ارد اقول ايه، شاركي ابوك معاك ما فيش مشكله خالص طالما الكلام طبيعي مفيش في اي مخالفات شرعي. يبقى احنا بنقول الاصل عدم الحوار بين الخاطب والمخطوبه، واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. ودي للصحابه والصحابيات، ما بالنا احنا في زمن الفتنه الاعلام واللي احنا شايفينه والقرف الموجود ده. فينبغي ان الاخوات تحافظ على نفسها. وانا بقول لكل شاب يا ابني يا حبيب قلبي يا اخويا والله العظيم لو انك تحبها فعلا تحافظ عليها، لا تسمح لا تسمعها كلام مؤذي ولا تجرح مشاعرها ولا تهينها ولا تقفوا على النواصي ولا تسافر بها مكان ولا تطلعوا في رحلات مختلطه، انت بتحافظ عليها. فاذا كان الوضع كذلك فعلا بتحبها لابد من المحافظه عليها، احسن الله تعالى اليك. طيب يا شيخ انا عاوز انتقم وامي واخوالي رافضين تماما، وامي كانت اخذه مني موقف. انا عايز اقول اختنا رؤى ربنا يحفظك ويبارك فيك ويبارك في كل اخواتنا، نحن في زمن فتنه، نحن في زمن فتنه، فالستر الكامل للمرأة هو الأوجب، الستر الكامل للمرأة هو الأوجب. فبنقول في معاملتك مع أمك ومع أبوك ومع أخواتك ومع أخوالك، أنا عايز أقول ابتداء لأصل النقطة، زوجتي عاوزة تصلي قيام الليل ما منعهاش، بينها وبين ربنا، عايزة تقرأ قرآن ما منعهاش، عاوزة تشكر ربنا ما منعهاش، كذلك أختي وابنتي ما أقدرش أمنعها، هذه طاعة وعبادة تتقرب بها إلى الله تعالى. كذلك يا أمي يا أمي يا صالحة يا دينة يا تقية، بنتك عاوزة تحافظ على نفسها من الفتنة، لا الرجال ينظروا إليها ولا تنظر لأحد، إحنا نقول لها جزاك الله خيرا وأحسن الله تعالى إليك وبارك الله تعالى فيك. هذا باب الشكر النعمة إن ربنا أعطاها جمال، أعطاها حتى من إن لم تكن حتى جميلة جمال متوسط. وجمال المرأة بنقول إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. عايزه تستر وجهها محدش يشوفها، ليس لك دخل شرعا ان تمنعي بنتك. وكذلك بقول للزوج في علاقتك بمراتك، قالت يا جماعه يا زوج يا حبيب قلبي انا مش عاوزه حد يشوف جمالي الا انت. لا وربي ما تلبسي النقاب. ليه يا ابني؟ يا ابني انت هي عايزه تستر وانت بتعريها؟ امر عجيب والله، هذه رجوله، هذه رجوله يا اخي الحبيب، اتقي الله. زوجتك بقى لها زمن بتقول لك سيبني البس النقاب، قول البس النقاب يا حبيبه قلبي ربنا يكرمك. امهات المؤمنين كانوا لابسين النقاب، امنا خديجه وعائشه وام سلمه ورقيه يا حبيب قلبي الله يرضى عنك، نحن في زمن فتنه، حافظ على زوجتك وحافظ على اولادك وحافظ على اهل بيتك. فطالما عاوزه تلبس النقاب كن راعي امين على امرأتك، لا تكن خائن. ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه. الاب يقول عليها مش عارف كذا كذا بالثلاثه، لو لبست ان قبل ما تطلق امك ما تطلقها هي مالها؟ دي علاقه بينك وبين امها؟ امر عجيب يا اخي. والذي يصل الى هذا الحد ما عندوش عقل في التفكير ولا حكمه، ما عندوش عقل ولا حكمه في التفكير. يا رجل اهدى الله يرضى عنك. تتقرب الى الله عز وجل بالطاعه، هذه عباده بينها وبين الله، انت دخلك ايه؟ انت عاوز تصلي قيام الليل، بنتك هتمنعك؟ بنتك عايزه تلبس النقاب من اجل الا يراها احد وتتقرب الى الله عز وجل بهذا العمل الصالح، وقد يكون هذا العمل سبب نجاتها من النار ودخولها الجنه، انت لا تدري. النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابي ذر قال لا تحقرن من المعروف شيئا، اي شيء من العمل الصالح سواء قولي او فعلي، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، حتى ابتسامتك في وجوه الناس قد تكون هي السبب لدخولك الجنه وانت لا تدري. فلذلك بقول لامنا، امنا الكريمه الفاضله الطيبه المباركه احسن الله تعالى اليك، ساعدي بنتك تلبس نقابها طالما عايزه تلبس النقاب وطالما مش عامله شيء مخالف شرعا. طب ما بالك لو قالت لك عايزه البس جيبه قصيره ولا البس باضي ولا البس بوت ولا البس مش عارف ايه، هتقولي لها ايه؟ تقول لها اتفضلي. تكون السبب ان بنتك تكون من اهل النار معاذ الله، لا ساعديها ان هي تلبس نقابها. وبقول للاخت البسي نقابك ومع ذلك قبلي ايد امك وتوددي اليها، والمخاوف اللي هي خايفه منها ازيليها من قلبها، بس امتى؟ بالبسمه والهديه والتودد بالكلام اللين والخدمه معاها في البيت وما تبقيش نايمه طول اليوم وامك اللي بتشتغل وهي اللي حضرتك الطعام بتاعك. لا لا لا لا، ساعدي امك في البيت، اكنسي واطبخي وجهزي بيتك على ما يعرف من العاده. وعايزين نقول في مساله هل المراه مكلفه بخدمه زوجها، في خلاف طويل جدا جدا بين العلماء، بين الفقهاء في ذلك. والذي يترجح في المساله كما قال الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين واللجنه الدائمه، ان الذي وكذلك لجنه الفتوى على ما قرات، ان الذي يترجح في ذلك ان المراه غير مكلفة بخدمة زوجها إلا ما صار عند الناس عرف. عرف عند الناس. زي إيه؟ إن المجتمع بتاعنا مثلا في القرى المرأة بتطبخ وبتغسل وتكنس. صار عرف؟ نعم، يبقى صار واجبا علي خدمة الزوج فيها. لأن البعض بيقول من الفقهاء أن المرأة غير مكلفة شرعا بخدمة الزوج. ماشي. طب إحنا لو قرأنا في أبواب الفقه نرى بأن الزوج غير مكلف إن يجيب أدوية لزوجته. والله العظيم، وده كلام الفقهاء، من الفقهاء موجود في المذاهب الأربع. طيب لو إحنا قلنا إن طب الدواء الآن صار كالطعام والشراب، بل الدواء الآن قد يكون أعظم عند بعض المرضى من الطعام والشراب. فلو قلنا بهذا في هذا الزمن لاختلت الأمور. ولو قلنا إن الزوجة غير مكلفة أصلا بخدمة الزوج خالص بالمرة، لا، هيبقى في مشاكل. فلذلك عاوزين نقول بأن العرف الذي اتفق عليه الفقهاء، طالما ده عرف أهل البلد زي مصر مثلا، إن المرأة بتخدم وتكنس وتطبخ، وده أمهات المؤمنين كنا فعلنا ذلك مع النبي، والسيدة أسماء كانت مع الزبير، والسيدة فاطمة مع سيدنا علي بن أبي طالب. يبقى نرجع نقول إن المسألة بعض الفقهاء قال بأنها ليست واجبة، والبعض قال هذا من حسن العشرة ما بين الزوجين، والرأي الثالث بيقول إذا كان هذا عادة أهل البلد فعلى المرأة يجب عليها أن تخدم الزوج، وهذا الرأي هو ما أميل إليه. بس بنقول للزوج، ما هي زوجتك برضه إذا كانت بتخدم أنت تخدم معاها في البيت. يعني اشتغل كالناس، إيه المشكلة؟ اشتغل زبال، إيه المشكلة؟ عندك شنطة زبالة في البيت، ما تشيلها تنزلها. اخدم زوجتك، اغسل معاها الاطباق اذا كان عندك شيء متسع من الوقت، ساعدها في حمل الاولاد، في حمل الاولاد مش عارف يعمل ايه، من باب النص اصلا لما قال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي، باب حسن العشره مع الزوجه احسن الله تعالى اليه. يبقى نرجع نقول لاختنا بقى الكريمه، اختنا رؤى، البسي نقابك وتوددي لامك بالكلام اللين، ومهما غضبت ادعي لها وخدي بايديها، ما تكشريش في وشها عشان تكشيره النساء شكلها وحش قوي، والرجاله كذلك، وما نشتمش ولا نقول كلام مؤذي، ونتودد اليها بالكلام الحسن والكلام اللين، ونقبل راسها ونقبل ايديها، ونشيل لها الفوطه خارجه من الحمام، ونكولها ملابسها ونلم عليها الجزمه، ونطيبها وهي في البيت، واحنا نشتغل معاها في البيت، ما فيش كل ده مما ياسر القلب. خد الجمله دي كده، ان الهديه تاسر القلب وتملك الفؤاد. ان الهديه تأسر القلب وتملك الفؤاد، عاوز تملك قلب أي إنسان تبسم في وشه. ده من باب التواصل الحسن، تواصل ما بين خاصة الزوج والزوج. ولكن المرأة لما ترفع حواجبها وتكشر يبقى كل سنة وأنت طيب. صح يا عم عدنان؟ الله يكرمك، وده الكلام ده كل الناس، بس عدنان عشان حبيبي فأنا بتقل عليه شوية. فعاوزين نقول لكل إخواننا وأحبابنا، يبقى أختنا الطيبة المباركة، يبقى البيت متنشن لو أنت متنشنة، ما ينفعش تودد لأمك و تقبيل ايديها وتقبيل راسها ورجليها، وكولها ملابسها ولما عيلها جزمتها، واخدميها في البيت، ولا امي خليكي زي ما انت، وتذكري موعد الدواء بتاع امك على موبايلك، مش مشكله اكتبه في ورقه وعلقيها. ميعاد امي الساعه 12 بتاخد الحبايه، الساعه 9 تاخد الحبايه بتاع السكر، والساعه 12 بتتغدى، والساعه 4 احفظي كل هذا مما ياسر القلب. خليش التزامك سبب في نفور الناس عنك، وانت عارفه ان الهجمه الاعلاميه الان في كل ساعة وفي كل وقت وفي كل لحظة، الهجوم الهجوم ليل نهار. فاحنا محتاجين نكون احنا قدوة للناس خاصة في التعامل مع الوالدين. اختنا قرة العين، ادعو لي بأن يصلح الله بيني وبين زوجي. أسأل الله تعالى أن يصلح ما بين الأزواج وبين الزوجات. ومع الدعاء كذلك لابد أن نسعى نشوف السبب الذي أدى إلى المشكلة وإلى الخلاف في البيت، من أجل أن تزال هذه المشكلة. طيب أم حذيفة أحسن الله تعالى إليك، هل هو صحيح أن أفضل سورة تقرأ للميت سورة ياسين؟ لم يصح في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأحاديث التي وردت في فضل سورة ياسين كلها أحاديث موضوعة وبعضها ضعيف لا يثبت، بعضها موضوع يعني مكذوب للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها ضعيف لا يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الذي يصل الى الميت، ما ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم حديث ابي هريره: اذا مات الانسان قطع ماله الا من 3: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. وكذلك من اعظم الصدقات سقيا الماء، في قول الله عز وجل في كلام اهل النار لاهل الجنه: ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. اهل التفسير يقولون كالامام الطبري او الامام القرطبي رحمه الله تعالى في الجامع لاحكام القران، ان اعظم الصدقات سقيا الماء، والا ما كانش هيقول اهل النار: ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. وهذه من اعظم الفوائد التي قراتها للامام رحمه الله تعالى. كذلك مما ينفعه مصحف الورثه، او بيتا لابن السبيل اواه، او حفظ حد القران، او اولاده يحفظون القران عشان يرفعوا درجه الاب والام في الجنه. والاستغفار كذلك للميت، الميت ترفع درجته في الجنه، فيقول رب بما يقال باستغفار ولدك لك. فكل هذا ان شاء الله تعالى اختنا ابو حذيفه مما ينفع الميت، ولكن لم يصح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان سوره ياسين تقرا للميت. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا ابراهيم بيقول: ما هي اداب الخطبه وما هي المحظورات التي يجب الحذر منها؟ يا اخي ابراهيم احسن الله تعالى اليك، اسال الله تعالى ان يبارك لك في مخطوبتك، وان يجمعكما على الخير اذا كنت خاطب يعني. وهذا حسن ظن بك ان انت مش قاعد بغير جواز. اداب الخطبه بنقول يا اخوان: وما المحظورات؟ انا عاوز اقول ان كل انسان خاطب هو مازال اجنبي عن المراه اللي خاطبها. ما ينفعش نصافحها ولا نتكلم معاها كلام الا ما كان لضروره، ولا يخرج معها في خلوه، ولا يختلط بها في البيت في خلوه كذلك، ولا يصافحها بالايد، ولا يقول كلام فيه نوع من الحب والعشق والهوى والغرام والكلام ده، ولا يطلعوا حفلات مع بعض، ولا يروحوا افراح مع بعض، الكلام ده كله شرعا مرفوض. من باب المحافظه على الخاطب، قلب الخاطب، والمحافظه على قلب المخطوب. فانتوا ما فيش حاجه بينكم خالص، الا ما كان ان انت رحت ذهبت الى بيت ابوها، اظهرت لك الوجه والكفين على راي الجمهور، فجلست اليها من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما، يعني نظر الى معالم الوجه وطريقه الكلام معاك والنقاش معاك، هذا يؤدي الى ان انت تستريح وتطمئن، هل اقبلها كزوجه او لا؟ كنت متردد، اقعد مجلس اخر ومجلس ثاني وثالث ورابع وعاشر لما تطمئن انت وهي، اما بالرفض واما بالقبول. فبنقول ليس بين الخاطب وبين المخطوبه شيء. ابدا ابدا. حتى لو كان قاعد بحفاظ القرآن، أنا عايز أقول كلام بهدوء خالص أهو. المرأة المخطوبة أنت لما تذهب إليها هي بتجهز نفسها، بتجهز البيت وتطيب البيت وتبخر البيت كلام كويس، وتلبس أجمل ما عندها من ثياب، وبعدين بتبقى منتظرة وقلبها متغير يعني للأحسن، ومقبلة إن خطيبها جاي. هتجلس معاها؟ هتقعد وشك في الأرض يا عدنان؟ ولا هي بتكلمك؟ ستنظر اليها. طب السؤال، هل النظر اليها في هذا الحال هل يجوز شرعا او لا يجوز؟ الله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. مش ده كلام ربنا عز وجل؟ يبقى هتنظر لها ليه؟ ثم هتقعد تتكلموا، وقد تقول كلمه ها ها ها تضحك، وانت تقول كلمه نفس الكلام. والله تعالى يقول: ولا تخضعن بالقول فاطمع الذي في قلبه مرض. هنقع في متاهات. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما سئل واحد بيقول له: ده انا قعدت مع مخطوبتي مش عارف، فحفظنا على فتره من الزمن حفظت اكثر من 20 جزء من القران، بقول له ده جائز ولا غير؟ قال: غير جائز. ليه؟ لان الانسان لما يعرف ان هذه مخطوبته في الغالب تتحرك عنده الشهوه، فلذلك ينبغي ان احنا نغلق هذا الباب. وانا سالت كثير جدا من الشباب عن مثل هذا، بالذات اللي اتجوزوا بقى، قالوا له: نعم كان بيحدث مصائب اعظم من هذا. فلذلك بقول لكل اخ صالح تقي ديم يحافظ على بنات المسلمين: لا تقبل هذا لابنتك، ولا تقبل هذا لاختك. فلذلك احرص كل الحرص ان انت لا تقع في مخالفات شرعيه. يبقى نقول محظورات الخطوبه: فيش خلوه، فيش اختلاط، فيش مصافحه يعني بالايد، ده مش اسمه سلام، السلام القولي، اما المصافحه باليد. احسنت، حاضر يا حبيبي. فبنقول احسن الله تعالى اليكم الخلطبيطه دي، ولو سمحت يا عمي انا عاوز بنت حضرتك تطلع تتفسح شويه، مخنوقه ومتضايقه ومكتئبه وعندها اللي مش عارف ايه، سيبك من القصص دي خالص، سيبك من هذه القصص. بعد ما تعقد كلم مع عمك بقى، بعد العقد ده يعني كتبت خلاص عقدت على مراتي، كتبت كتابك يعني ولكن ما بنتش بيها لسه. اه كلمة بقى، اقول لها كلام حب، كلام عشق، كلام هوى، كلام غرام، اللي انت عاوزه، ما فيش مشكله، هي زوجتك، ولكن فتره الخطبه هي اجنبيه عنك. لا يجوز لنا ابدا ان نقع في مثل ما يقع فيه الناس من مساله فتح الامور على الاخر بقى. ام يا بنت اتكلمي مع خطيبك واسالي عليه وروحي شوفي امه واخدمها في البيت. هذه القصص توقعنا في مصائب وفي متاهات. وانا عايز اقول لكل بنت، يا بنتي لما تتساهلي وابدا يسمعي كلام، وتاني يوم يسمعي كلام تاني، وتالت يوم كلام تالت ورابع وخامس، والشاب ممكن يخلص كارت شحن ب 50 جنيه عشان قاعد طول الليل بيحب في التليفون وطول النهار، ويسال اسئله مش من حقه. ويا بنت لو قاعد في حرج مع اهلك، قولي لي انت عملت ايه النهارده؟ خرجت مع مين؟ واتكلمت مع مين؟ واكلت ايه؟ وشربت ايه؟ ومين زعلك؟ ومين كشر لك؟ ومين قال لك؟ ومين وداكي؟ ده كل ده مش من حقك اصلا. وبقول لي الاب ما تسمحش يا ولي الفتاه ان يعمل كده معاها، وانت يا بنت ما تسمحيش لنفسك لما يحدث ضغط عصبي، توتر طول اليوم وقلق مع اهلك ومعاه، وانت في النص هتعملي ايه؟ اتقي الله، لو مشينا على شرع ربنا هترتاحي. فتره الخطبه مفيش حاجه بينك وبينه، مساله التساهل والكلام والحديث والخلوه والاختلاط، وتعالى ده فرح بنت عمي وفرح بنت خالي ومش عارف، وعندنا عيد ميلاد ومش عارفين رايحين فسحه فين ومسافرين مصيف ايه، كل هذا الكلام مخالفات شرعيه لابد ان هتوقعنا في حرج شرعي. فلذلك بنقول لاختنا واخونا الاستاذ ابراهيم ابو الوفا احسن الله تعالى اليه، يا اخي ابراهيم احسن الله تعالى اليك، اترك كل هذه الامور واحذر منها، وان شاء الله تعالى بعد ما تعقد يا سيدي هنسعد بيك ونفرح ونقول لاخونا ابراهيم تزوج امراه صالحه دينا باذن الله عز وجل. جزاك الله خير. اختنا همسه بتقول ربنا ينفع بكم وبكم جميعا، احسن الله تعالى اليكم. السلام عليكم، اريد منك ازاي اخلي جوزي يبعد عن السجاير؟ واحد، الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء. اثنين، قولي له والله حبيب قلبي انا بموت فيك وبحبك وانت ابو اولادي وانت كل حاجه في حياتي. وعايزين نقول معلومه يا جماعه كده بيقولها علماء النفس، يقول لك ان الزوج بالنسبه للمراه كل حاجه في حياتها، هذا في الغالب في الغالب في الغالب، ان الزوج بالنسبه للمراه كل حاجه في حياتها، هو ابوها وامها واخوها واختها والبواب بتاع العماره وكل حاجه. اما الزوجه بالنسبه للزوج هي جزء من الحياه، لان عنده امه موجوده، ودايما الام بتعطي والزوجه تاخذ. الام بتعطي، اول ما تروح لامك حبيب قلبي اكلت وعملت ايه وسويت ايه وقول لي وطمنا عليك وتحسس على دماغك وعلى شعرك وقبلك كل ده تعمله الزوجه، بس الام بتفعل ذلك بدافع انها تعطيك. اما الزوجه اول ما تدخل في الغالب بقى العيال قرفت منهم من حياتهم ومش عارف عملوا ايه، وامك كلمتني نكدت عليا ومحتاجين بامبرز للعيال مولفكس ومحتاجين مش عارف جبنه رومي وعايزيننا مش عارف ايه، كل احتياجات احتياجات. اما الام تعطيك، فلذلك الشاب دائما يميل في الغالب الى امه اكثر من زوجته. فعايزين نقول ان اختنا الكريمه اللي بتقول زوجي بيشرب سجاير، بكره يبطل سجاير ويشيل حديد ان شاء الله تعالى. بنقول واحد، عليك بالدعاء، الدعاء لزوجك، الدعاء لجوزك. ثم اثنين، صدرك ضيق بسبب ذلك، قال الله تعالى للنبي ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. طب اعمل ايه؟ فسبح بحمد ربك كثره الذكر وكن من الساجدين، الصلاه وادعي. ثلاثه، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، الثبات على الطاعه. حاضر. كذلك اربعه، مما يساعد على ترك التدخين، وده أمر مهم جدا جدا جدا، القناعة الداخلية. القناعة الداخلية، عارف إن أنا هرجع للسجاير يبقى يرجع ومش هيبطلها طول عمره. لازم تقنع نفسك، طلع يا عم الأفكار السلبية اللي في دماغك دي، حط مكانها بقى إيجابي. اللي هو إيه؟ لا طب اقعد كده مع نفسك وتخيل أنت سيجارة. أقصى حاجة توصلك ربي عز وجل. تخيل كده وانت قاعد مع نفسك تشرب سيجاره، فجاه صدرك، فجاه رحت للدكتور، فجاه قال لك اعمل اشعه، فجاه قال لك عندك مرض. لو ان الانسان عاقل، ده انا بقالي 30 سنه والنيوكتين بيجري في دمي، الشيطان بيجري في دمك، ان الشيطان يجري من ادم مجرى الدم. توب الى الله عز وجل عن قريب.